فدين الإسلام وسط في العقيدة، فليس مع الغلاة وليس مع الجهاة، بل عقيدة الإسلام إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، من غير إشراك به سبحانه وعبادة لغيره معه، ومن غير تعطيل له سبحانه وإنكار لوجوده. فالمشركون غلوا في الإثبات وجعلوا لله شركاء، والملاحدة المنكرون لوجود الله غلوا في الجفاء وزادوا في الجفاء وأبعدوا غاية البعد عن الحق، فأنكروا وجود الله وأنكروا الأديان والشرائع وكذبوا بكل ما جاءت به الرسل، فهم أبعد الناس عن كل خير وأعظمهم إلحادا وضلالا وجفاء. والمشركون غلوا في الإثبات وجعلوا مع الله آلهة فضلوا وأضلوا وكفروا بذلك. أما أهل الحق أمة الوسط فآمنوا بالله وأخلصوا له العبادة وخصوه بها دون كل ما سواه، ولم يعبدوا معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما. وهكذا أهل الإسلام في جميع العبادات لم يزيدوا ولم يغلوا ولم يجفوا بتطيع الأوامر وارتكاب المناهي، بل وقفوا عند الحدود وساروا على الطريق في أداء الأوامر وترك النواهي على الوجه الذي شرعه الله، ملتزمين بالحدود التي حدها المولى سبحانه أو أوضحها رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي باب الصفات والأسماء أثبتوا لله أسماءه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ونقص، بل أثبتوا لله أسماءه وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا، فلم يغلوا غلوا المشبهة الذي شبهوا الله بخلقه وكفروا به سبحانه وكذبوا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، ولم ينزهوا تنزيه المعطلة الذين جفوا وقصروا وابتعدوا عن الحق فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوه من أسمائه وصفاته، وصار لازم قولهم إنكار وجوده بالكلية والإلحاد الذي ليس وراءه إلحاد نسأل الله العافية. وهكذا من نفى الصفات دون الأسماء كالمعتزلة هو أيضا ملحد في ذلك وجاف ومقصر. وهكذا من نفى بعض الصفات وتأولها وداخل في هذا الباب، داخل في باب التقصير والجفاء، ولم يسلم من ذلك إلا أهل السنة والجماعة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، هم أهل الحق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، الذين ساروا على طريقه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به من الهدى وعلى ما جاءت الرسل جميعا من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة خلقه، فأثبتوا صفاته وأسماءه إثباتا بلا تمثيل، ونزهه جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. وهكذا في الأعمال لم يغلوا ولم يجفوا، وقد ثبت الصحيحين أن جماعة سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوا أعماله، وأنه قد يتساهل في بعض الأشياء أو يقلل من بعض الأعمال لأنه مغفور له، وقالوا أين الحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني فنحن جدير بأن نزيد ونجتهد ولا نكون مثله صلى الله عليه وسلم، لأنه مغفور له، فلا جرم أن يخفف العمل ولا يتوسع في العمل. أما نحن على خطر فينبغي لنا أن نزيد. هذا معنى كلامه فيما بينهم. وقالوا، قال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخطب الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وذكر مقالته، ثم قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، ردا على هؤلاء الذين أرادوا أن يشددوا على أنفسهم حرصا منهم على الخير، ورغبة في طاعة الله عز وجل، وظن منهم أن هذا يرضي الله عنه. تبين لهم عليه الصلاة والسلام أن ذلك خلاف الحق. وقال في الرواية الأخرى: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي اللفظ الآخر: وإني لأعلمكم بما أتقي. فبين صلى الله عليه وسلم أنه أخشى الناس لله وأتقاهم لله، وأن كونه مغفورا له لا يحمله على التساهل والتقلل من العمل، بل هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ولكنه يعمل بما شرعه الله له من التيسير وعدم التعسير، من التوسط في العمل وعدم التكلف، رحمة للأمة وتيسيرا عليها ودفعا للحرج عنها. ولأنه الأسوة في أقواله وأعماله، فإذا شدد شددوا، وإذا قصر قصروا، والله قد حماه من ذلك وعصمه من التقصير فيما شرع الله له وفيما يبلغه عن ربه عز وجل. فأجمع العلماء جميعا على أن الرسل معصومون في كل ما يبلغونه عن الله من قول وعمل وتشريع. فبين عليه الصلاة والسلام أن دين الله وسط، لا مع الجفاة ولا مع الغلاة، ولكن بين ذلك. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. ويقول سبحانه: وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل لكم الدين حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فينبغي للمؤمن ان يتقيد بشرع الله، وان يقبل رحمته سبحانه وفضله وتيسيره، وان يحذر الغلو والتشديد الذي يضره ويضر غيره. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في الصحيح. وعزاه بعضهم للصحيحين، ولكن بعد التحقيق لم يتضح تخريج مسلم له رحمه الله، ويدل على النهي عن الإطراء والزيادة في المدح، وذلك من الغلو. مدحه صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي وما ليس من صفاته يكون من الإطراء، كأن يقال إنه يعلم الغيب، أو أنه يجود يدعى من دون الله وأنه يرضى بذلك أو ما أشبه ذلك. أو يقال إنه تصرف بالكون ينفع ويضر دون الله، إلى غير هذا من الغلو. كل هذا من الإطراء، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يدعى من دون الله ولا يرضى بذلك أيضا، ولا ينفع ويضر ويتصرف في الكون، بل ذلك إلى الله وحده سبحانه وتعالى. قد أمره الله يبلغ الناس ذلك، فقال عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فوصفه بما لا يليق به وليس من حقه يعتبر غلوا وإطراء. وهكذا دعاؤه وهو مطابق لقوله عز وجل: لا تغلوا في دينكم. وكل ما جاء في البدع والتحذير منها هو من هذا الباب، كله من الغلو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل عمل شاهدنا فهو رد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خرجه الإمام مسلم في صحيح، زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل على تحذير من البدع وزيادة في الدين، وأن ذلك من الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد هلكت بنو إسرائيل بهذا، زادوا في دينهم اليهود والنصارى، وابتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، حتى تبس دينهم واختلط حقه بباطله بسبب غلوهم وزياداتهم. فلا يجوز لنا أن نعمل عملهم ولا أن نسير سيرتهم فيما بدلوا وغيروا وأحدثوا. أما الطرف الثاني وهو التفريط والجفاء، فقد جاء فيه حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل القرآن على النهي عن ذلك. كل ما جاء في القرآن من النهي فهو من تحذير من الجفاء، النهي عن جعل اليد مغلولة، نهي عن البخل. وهكذا قول: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الفواحش، إلى غير ذلك من المناهي، كلها نهي عن الجفاء. وهو الطرف الثاني وهو التفريط. والله جل وعلا في كتابه العظيم نهى عن ما حرم على عباده وأنكر عليهم اقتراف ذلك، وحذرهم من غلبان المعاصي، لأن ذلك نقص وجفاء وتقصير في أمر الله. والواجب على المكلفين لزوم أمر الله والاستقامة عليه وترك محارم الله. وكل ما يحصل من خلل في الأوامر أو ارتكاب للنواهي فهو من باب الجفاء والتقصير. وفي القرآن الكريم الآيات كثيرات الدالة على النهي عن اقتراف محارم الله وعن التقصير في أمر الله. ومن ذلك ما في الحديث الصحيح متفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث. هذا تحذير من الجفاء، تحذير من الزنا والفواحش، وأن الإيمان الصحيح الإيمان الكامل يمنع ذلك. فالإسلام الذي هو الإيمان، الإسلام عند الإطلاق إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فالإسلام الذي هو الإيمان هو الإسلام الكامل يمنع أهل من المعاصي. ولا يقترفها وهو كامل الإيمان، فذلك دليل على نقص إيمانه وضعف إيمانه، ولهذا اقترف المعصية لضعف ما عنده من الزواجر التي تزجره عن اقتراف المحارم أو ترك الواجبات. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، لأنه تسخط لأقدار الله وتشبه بأعداء الله هو جفاء وتقصير. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، لأن هذا ضعف في الإيمان ونقص وجفاء وتفريط. والأحاديث في هذا كثيرة، وهي كل ما جاء في النهي عن المعاصي واقترافها فهو نهي عن الجفاء. وهكذا ما يقع من التقصير الصلوات والمحافظة عليها في الجماعات أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في الجهاد، كله داخل في الطرف الثاني هو الجفاء. فالواجب على أهل الإسلام أن يكونوا وسطا في دينهم، مستقيمين على أوامر الله، محافظين عليها، مؤدينها كما شرع الله، مخلصين لله العمل، تاركين ما حرم الله وتعيدين عما نهى الله عنه حتى يلقوا ربه. هكذا يجب. فلا يجوز الطرف، لا يجوز الميل الى الطرف الاول هو الغلو، ولا الى الطرف الثاني هو الجفاء. بل يجب السير على الاستقامه، على الطريق السوي، على الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته رضي الله عنهم، ثم سار عليه اتباعهم باحسان. فلا افراط وغلو ولا جفاء وتقصير، ولكن بين ذلك لزوم الحق والثبات عليه عن إخلاص وإيمان بالله وتوحيد الله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه ووقوف عند حدوده. ومتى زلت القدم باقتراف شيء من المعاصي أو بوقوع في شيء من البدع وجب البدار بالتوبة، وجب الإسراع بالتوبة من الزيادة وهي البدعة ومن التقصير وهي المعصية. هذا هو الواجب على أهل الإسلام أينما كانوا، أن يلزموا دينهم وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا البدع وهي الإفراط في الدين، وأن يحذروا المعاصي وهو الجفاء والتقصير. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا للزوم الحق والاستقامة عليه والثبات عليه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيدنا المضلات بيتا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده، وأن يمن على الجميع بتحكيم الشريعة والثبات عليها وإلزام الشعوب بها والحذر مما يخالفها، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للفقه في الدين

أولا أحبك الله الذي أحسن له، والتحاب في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فأغمضت عيناه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إلى ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعشقه بعد إذا انقذه الله منه كما يكره ويقذف في النار. وعلى والدك السلام أيضا. أما ما يتعلق بزعم بعض الناس أن من الوسط أن يتعاطى المعاصي، هذا غلط وجهل، أو جرأة على الله وإقدام على ما حرم. فليس الوسط الميل إلى التفريط والجفاء أو إلى الغلو والزيادة، لا، الوسط لزوم الحق وعدم الزيادة والنقص. تعاطي المعاصي من الجفاء وليس من الوسط، والإحراف إلى الطرف الثاني وهو الجفاء التفريط. الواجب لزوم الحق والحذر مما حرم الله، سماع الأغاني والملاهي والغيبة والنميمة وما حرم الله من الكلام، كما يجب الحذر مما حرم الله من الأفعال. هذا هو الإسلام، هو الحق، أن تلزم الحق وأن تبتعد عن الطرفين، طرف الجفاء وطرف الإفراط. رزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبكم بالله تعالى كثيرا، وأرجو من الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه تعالى، آمين. وبعد، فإن لي أخ من أبي وأمي، وهو لا يصلي في المسجد، وليس يسكن معي، وهو يريد الزواج، وطلبت مني أمي أن أذهب معه من أجل أن أخطب له، فرفض ذلك قائلا: لا، لأنه لا يصلي، ولكن عندما يصلي ويشهد له إمام المسجد في منزله عند ذلك أذهب معه وأخطب له. ولكن يا شيخ، الآن أمي لا تكلمني، وجميع أخواني وأخواتي لا يكلموني وقاطعوني، والحمد لله على كل حال. أما الحب في الله، لقول أحبك الله كما تقدم، الحب لله من أفضل القربات. وأما ما ذكرت عن أخيك، فالواجب عليك وعلى إخوانك جميعا أن تنصحوه وأن تتصلوا به جميعا، لا وحدك، بل يكون معك غيره لعله يؤثر عليه ذلك، ولعله يستجيب لداعي الحق. لأنك إذا كنت وحدك قد لا يبالي، ولا سيما إذا كان أكبر منك. المقصود أن ينبغي أن تتابع النصيحة، وأن يكون معك غيرك من إخوانك الطيبين أو من جيرانك، لعله يقبل منكم فيصلي ويحافظ على صلاة الجماعة، ثم تنفذ رغبة أمك وإخوانك في مساعدته والذهاب معه إلى الجهة التي يخطب منها بعدما يهديه الله لهذا الأمر ويقبل منكم ويصلي. أما إذا أصر على عدم الصلاة فلا تهتم معه، بل اهجره حتى يتوب إلى الله وحتى يرجع إلى الصواب والحق، ولو غضبت أمك ولو غضب إخوانك، لأن الذي لا يصلي كافر، في أصح قوله العلماء: من ترك الصلاة وتعمد تركها كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. في أحاديث أخرى كثيرة تدل على ذلك. أما ترك الصلاة في الجماعة فهذا أسهل، قد يكون له شبهة، لأن بعض العلماء لا يرى وجوها في الجماعة، فهذا أسهل، ينبغي لك أن تتصل به مع إخوانك وأن تجتهد في صلاته بالجماعة. إذا كان يصلي لكن لا يصلي بالجماعة هذا أسهل، فعليك أن تتصل به مع إخوانك ومع طيبين من جيرانك ويساعدك في هذا، لأن الله يهديه بأسبابك حتى تجمع بين المصالح كلها، بين رضا أمك وإخوانك وبين هداية الله على يديك وعلى يد إخوانك الذين يصحبونك في دعوته إلى الله عز وجل. رزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. سماحة الشيخ، أفيدونا أثابكم الله، من المعلوم أن ديننا وسط ولكن الإفراط في بعض المسائل، فهل معنى هذا التوسع في الفدية أو التمسك بسد الذرائع والتوسع في الفدية والاقتصار على النصوص؟ هذا مقام عظيم، مقام تفصيل. الواجب عدم التوسع في الفدية، والواجب على المؤمن أن يخاف الله ويراقبه وأن لا يفتي إلا عن مصيره وعن نص عرفه، وإذا لم يكن هناك نص فلا بد من اجتهاد عند الضرورة وتحري للحق إذا كان من أهله، إذا كان عنده علم النصوص من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، فلا بد يتحرى الحق عند الضرورة ويجتهد في الإفتاء عند الضرورة. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتدافعون الفتوى بينهم حرصا منهم على السلامة حذرا من خطر الفتوى. ينبغي للمؤمن ألا يكون حريصا على الفتوى ولا سريعا في الفتوى، وإذا رأى من هو أفضل منه أحال إليه لأنه أقرب إلى الصواب منه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وينبغي المفتي أن لا يتوسع في الفتوى وأن يحرص على تحري الحق بالدليل وأن يفتي على مقتضى الدليل حسب الطاقة والإمكان إرشادا للأمة وتوضيحا للحق. وإذا كان في المقام إشكال توقف ولم يفتي حتى يحقق الأمر وحتى يتضح على وجه الصواب، وإن كان من أعلم الناس. الصحابة أعلم الناس بعد الأنبياء، وكانوا يتوقفون في مسائل كثيرة ويحيل بعضهم على بعض حذرا من خطر الفتوى، وهكذا الأئمة بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. كان يتفضل معالي مدير الجامعة بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.